إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قدم الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه، قال: وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فبين الغرض الذي لأجله نظم ما نظم من مسائل التوحيد على قانون أهل السنة والجماعة نظما لا نثرا، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. النظم الذي كان العلماء يعتادونه في هذا الباب يكون على بحر الرجز وغيره، وقد يكون على وزن بحر الرجز، وقد يكون على الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن تكون أكثر ما تكون تلك المنظومات على بحر الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراء. وقد قال عنه العروضيون قديما والنقاد: إنه حمار الشعراء، بمعنى أن كل أحد يمكن أن ينظم شعرا على بحر الرجز إذا أوتي ملكة في النظم. هو سهل عند النظم، خفيف عند القراءة، ولكن من الصعب أن تقول إن قصيدة ما قد خلصت للرجز، لأن الرجز كما هو معلوم في الكامل منه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، إذا حرك الثاني الساكن في مستفعل ولو في تفعيلة واحدة في القصيدة كلها فصارت مستفعل متفاعل، فمتفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، هذه من بحر الكامل. فأقول العلماء في هذا الشأن: لو أن تفعيلة واحدة خرجت عن مستفعل إلى متفاعل صار ما نظم لا من بحر الرجز وإنما من بحر الكامل حينئذ. فهذا يعني أمر تعروضي، من له إلمام بهذه المسائل يعرفه، ولكن ليس له معنى مدخل. يقول الشيخ رحمه الله: ولولا ذلك ما تعرضنا لهذا، لأن غير الرجز لابد أن يلتزم الإنسان فيه قافية معينة، وفي الرجز أيضا. وأما في المنظومات فأنت يمكن أن تنظم على أي بحر من البحور ولا تلتزم قافية معينة، يعني ليس هذا شرطا. من قال إن غير الرجز لابد أن يلتزم الإنسان قافية معينة في المنظومات العلمية، ليس شرطا، ولكن ممكن أن يجعل العروض والضرب على قافية معينة، فيجعل آخر الشطر الأول من البيت مخفا مع آخر الشطر الثاني منه، ويكون من أي بحر كان، ليس شرطا أن يكون ذلك من بحر الرجز كما قال الشيخ رحمه الله. يقول: هذه قد تصعب على الإنسان غير الشاعر. الحق أن المنظومات كما قال النقاد لا تعد شعرا بالمعنى، يعني أن تقول إن منظومة ابن مالك رحمه الله الخلاصة في علم النحو وفي مسائل الصرف إنها شعر كما يقول الشعراء، الكلام الموزون المقفى المشتمل على الخيال كما هو في تعريف الشعر عند النقاد من العرب، وأما من له ذوق أعجمي فله في الشعر تعريف آخر، الشعر عنده تعريف آخر. ولكن أن تقول إن ذلك يتوفر في المنظومات العلمية لا تجد ذلك في المنظومات العلمية إلا نادرا، قد تجد ذلك أحيانا في ملحق الإعراب للحريري لأنه كان مطبوعا رحمه الله وعفى عنه، كان مطبوعا ومقاماته معروفة، مقامات الحرير. أما أن يلتزم الإنسان حتى لو كانت القصيدة على قافية واحدة كالشاطبية مثلا للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه يأتي بالأبيات كلها على قافية واحدة ولا يلتزم أن يجعل ضرب كل بيت وعروضه على التقفية وحدهما، وإنما يجعل ذلك في القصيدة كلها. ولكن هل يقال إن ذلك من قبيل الشعر بالمعنى الشعري العام؟ لا، هو إن كان منظوما على وزان بحر من بحور الشعر العربية ولكن لم يسلكه العلماء في الشعر بالمعنى النقدي العام، فإذا هذا من أجل ما ذكره الناظم هنا في قوله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. هذا حق وهذا هو المراد. يقول الشارح رحمه الله: أما الرجز فكل بيت له قافية معينة. هذا ليس بصواب، فيمكن أن تكون القافية معينة لكل بيت في غير الرجز، هذه منظومات علمية. وهنالك أضرب أيضا كالتخميس والتشطير وما أشبه من الموشحات وغيرها فيما يتعلق بالنظم، وهي أيضا لا تلتزم أن تكون القافية موحدة في القصيدة كلها إلى غير ذلك من تلك الأمور. يقول: فلا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. وكذلك كما قلنا إنه من الصعب جدا أن يكون راجزا على هذا النحو، لأنه لو تحرك الثاني الساكن من مستفعل فصارت متفاعل في تفعيلة واحدة في قصيدة من 1000 بيت من الرجز، فإن العلماء يقولون هذه القصيدة إنما هي من بحر الكامل لا من بحر الرجز. فالأمر قريب، لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر. وقول كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب السامع. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ عليك خطبة قراءة عادية فإنك لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، ولكن إذا كان نظما فإنه يروق لك لا شك، لأنه يلتزم مع الحركات والسكنات بإيقاع معين يصادف هوى في النفس فيوقظ من كان نائما. ومع ذلك ليس ذلك بشرط، فإن كثيرا من الطباع الجاسية لا تتحرك لا لشعر ولا لنثر. ولذلك لما كان أبو الطيب يوما ينشد قصيدة من قصائده العصماء فنام بعض الحاضرين فغضب وقال: إن القوافي لم تنمك وإنما محقتك حتى صرت ما لا يوجد، فكأن أذنك فوك لما سمعتها وكأنها مما سمعت المرقد. إن القوافي لم تنم وإنما محقتك حتى صرت ما لا يوجد، فكأن أذنك فوك لما سمعتها وكأنها مما سمعت المرقد. فهي من ما هي عليه من الحسن والجلال صارت كالمرقد لك، فأنت نمت بسبب ما فيها من حسن وجلال لا بسبب أنك لا تأبه له. لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر كما قال الشيخ الشارح رحمه الله، لأن الشفاء من الظما يكون في الشعر ويكون في النثر أيضا. لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظما يكون بالنثر ويكون بالنظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. فمن هنا يعني من هذا الباب ولهذا السبب من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت، يطلق على ذلك كلمة النظم أيضا تشبيها بخرزات السبحة أو العقد مما ينظم. فكذلك ما يتعلق بالكلام. نظمت لي عقيدة، هل اللام هنا بمعنى من؟ يعني نظمت مني في قوله لي، واللام في لي أي بمعنى من، فنظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين، أو أن اللام للاختصاص، يعني نظمت لنفسي عقيدة. الظاهر أن المراد المعنى الأول، أن اللام بمعنى من، نظمت مني لإخوان المسلمين عقيدة. عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد. العقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد وضده الحل، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالعقيدة حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا لا لفظا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كلا نفيا أو إثباتا جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد أن يكون هناك جزم. فإذا كان شاكا لا يكون معتقدا، بل لا يكون معتقدا إلا إذا كان جازما نافيا للشك كله. ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى مع المنافق، فإن المنافق يتكلم بكلام لا أثر له في قلبه، يقول المنافق نفاقا أكبر، أسأل الله العافية، يقول لا إله إلا الله وليس عنده عقيدة، ويشهد أن محمدا رسول الله وهو كاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ هم يقولون محمد رسول الله، وهي قضية صادقة لفظا وحقيقة، هو رسول الله حقا وصدق، ولكن هم كاذبون في الدعوة، لأنهم ادعوا بألسنتهم ما لا تقره ولا تعتقده قلوبهم، فكذبهم الله تبارك وتعالى وشهد أنه رسوله حقا وصدق. فلا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. هل تقول الحكم الجازم المطابق للواقع أو لا تقول؟ يعني هل شرطا علينا أن نقول إنه لابد أن يكون الحكم المجزوم به مطابقا للواقع أو لا يجب علينا ذلك؟ لا يجب علينا ذلك، ولا نقول هكذا، بل نقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. الناس تعتقد في الأحجار، وبعض الناس يعتقد في بعض الناس من الأموات أو من الأحياء، يعتقد هذا وهي عقيدة فاسدة. الشيوعيون يعتقدون أنه لا إله وأن الكون مادة، هم يعتقدون هذا وهي عقيدة راسخة في أنفسهم وتصدر عنها أفعالهم وأخلاقهم، ولكنها عقيدة فاسدة. فالعقيدة قد تكون صحيحة وذلك إذا طابقت الواقع، وقد تكون فاسدة وذلك إذا خالفت الواقع. فإذا نقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة فاسدة، لأنها غير مطابقة للواقع. اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، هم يعتقدون هذا لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. وسيأتي كلامه بعد فيما يتعلق بالعلم والجهل، لأن العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل، ولكن هو أي الجاهل يجزم به ويصر عليه وهو يعتقده، ولكنه لا يستطيع أن يقيم الدليل عليه. وأما العلم فنسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، تقول الشمس طالعة فتنسب الطلوع للشمس، نسبة واقعة، والنسبة واقعة وهي مجزوم بها، يقول الشمس طالعة ويجزم بذلك. فإذا قيل له ما الدليل؟ قال لكل ذي عينين أن ينظر وسيراها طالعة. أما إذا جاء الجاهل في نصف الليل وقال الشمس طالعة، فقلنا له هذه نسبة وهي غير واقعة وأنت تجزم بها، فما الدليل؟ لا يستطيع أن يقيم الدليل، يقول أنا قلت إنها طالعة فهي طالعة، هل هذا دليل؟ فإذا العقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، قد يعتقد الإنسان اعتقادا خاطئا، وهذا أمر كبير. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجتهد في النظر في قناعاته التي تحصل عليها من العجائز وعلى قانون العوام، فإنه يترسخ في ذهنه كثير من الاعتقادات وهي باطلة، وتترتب عليها كثير من الأحوال الخاطئة، وقد يعيش حياته كلها على هذا الاعتقاد الخاطئ، فيلقى الله تبارك وتعالى ولا حجة له. اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هم يعتقدون ذلك، وكل من فسر الاستواء على ظاهر اللفظ بإثبات المعنى وتفويض الكيفية لله تبارك وتعالى، فإنهم يقولون هذا مشبه، شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، يعتقدون نفي الصفات، ويعتبرون أن نفي الصفات هو الكمال الذي ينبغي أن يوصف به الله، فيعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته، وهم يعتقدون أنهم بذلك إنما يثبتون لله تبارك وتعالى الكمال، وينفون عن الله تبارك وتعالى النقص من مشابهة المخلوقات. من أين أتى هذا؟ تربوا على هذا الباطل وأخذوه خالفا عن سالف، وهذا أمر كبير. فينبغي على الإنسان أن يعرض ما عنده على الكتاب والسنة بفهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فما أكثر الضلال فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، وهي مسالك لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وصف هذه العقيدة بأنها وجيزة، فوصفها رحمه الله بأنها غير مطولة، وهو كذلك. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، فإنها ليست مطولة، ذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، هذا على غير ما التزمه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، فإنه رحمه الله قد التزم فيها قافية واحدة في القصيدة النونية وهي طويلة جدا رحمه الله تعالى، وقد استوعب فيها أقوال أهل الضلال فسردها وفندها، وكان يأتي بالدليل ويشير إلى الآية ويأتي بالحديث إشارة إليه مخرجا إياه، وربما ذكر من صححه أو حسنه أو تكلم فيه من الآئمة رحمة الله عليه. فإذا هذه ليست مطولة كما قال الناظم رحمه الله تعالى، أتى فيها بالقواعد العامة بدون تفصيل، وهي أيضا مفيدة تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا رحمه الله. أرجوزة وجيزة، هذا ليس مدحا، ولكن عندما يقول مفيدة فيه مدح، يعني عندما يقول نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة ليس في هذا مدح، إنما يصفها بما هي عليه في حقيقة الأمر، ولكن قوله مفيدة فهذه فيها مدح. فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، هذا افتخار، وهذا لا يستحب ولا يستحسن من المسلم فضلا عن العلماء. الجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار، ولم يقصد افتخارا على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، والحديث أصله في الصحيحين، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا هو الذي في الصحيحين. وأما الذي عند أحمد والترمذي وابن ماجه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه، وهذا في الصحيحين، ولم يرد فخرا ولا افتخارا على الخلق، ولكن هذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله تبارك وتعالى. فهل كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا القول ليمدح نفسه وليفتخر بهذا العلم على خلق الله؟ لا، وإنما قال ذلك ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم أيضا. فلا يلام المصنف رحمه الله على قوله مفيدة، وإنما وصف الواقع وهي مفيدة إن شاء الله، مفيدة لقارئها ولسامعها ولكاتبها أيضا لناظمها رحمه الله. فإذا العلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، كما قال ابن مالك رحمه الله في الثناء على ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. وكان ابن معطي رحمه الله قد كتب ألفية في النحو أيضا، فلما كتب ابن مالك ألفيته أعلى قدرها على ألفية ابن معطي. قال بعض الباحثين في هذا إنه لما نام جاءه ابن معطي في المنام فعاتبه، فلما استيقظ أضاف أبيات أخرى منها: وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخر. فاعتذر له، عتبه في المنام. قد يكون هذا، وقد يكون هذا من قول بعض الناس ولم يره في المنام، وإنما أتى بهذا وراء هذا نظما من البداية، قد يكون. ولكن هو ذكر ألفيته بالخير كما ترى: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. وهي كذلك، وإنما وصف الحال وحثك على الاستفادة مما كتب، وهذا ثناء عليها كما ترى، ولكنه ليس ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها، ولذلك ذكر ما ذكر بعد هذين البيتين. فالمصنف معنا هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد، إذ هي في أجل موضوع يتكلم فيه، وهو توحيد الله رب العالمين. فإذا لم يحثك على الإقبال عليها، وإذا لم يرغبك في رعايتها بأن تتأمل فيها وأن تعلم معانيها وأن تحرص على التحقق بما دلك عليه من أمور الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، فعلى أي شيء يحث المرء إذن، وفي أي شيء يرغب؟ قال رحمه الله: نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة. في سلكها، هذا ما يسميه علماء البلاغة الاستعارة، فهذه الأرجوزة ليس لها سلك، ولكنه شبهها بخرزات السبحة أو العقد الذي له سلك، فكل بيت كأنه حبة من الجوهر من اللآلئ تنضم في سلك حتى تصير تلك الحبات عقدة. فهو نظر إلى ذلك ينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض، وحتى لا تتفرق وتتشدد، فساقها إليك كأنها عقد. نظمتها في سلكها، فشبهها بتلك اللآلئ التي تنضم في السلك حتى تصير عقدا، ثم جعل ذلك بجامع ما هي فيه من الحسن والانضمام، ثم حذف المشبه به ودل عليه بقرينة ما ذكر من هذا السلك وما دل عليه من النظم: نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة. فهي تشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة، فقال مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فيكون المجموع ثمانية: المقدمة والخاتمة وستة أبواب. وسمتها بالدرة المغضية في عقد أهل الفرقة المرضية. وسمتها أي جعلت عليها علامة، والسمة العلامة، لأن الوسم هو العلامة. وفي بعض النسخ سميتها بالدرة المضية، وهنا وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. المعنى متقارب، لأن الاسم إنما جعل كذلك لأنه علامة على المسمى، فهو من السمة أو هو من السمو على قولين عند أهل العلم، فلا فرق إذا قال وسمتها أو قال وسميتها، ولكن لا تقل وسميتها، سميتها، سميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. فسمى هذه المنظومة أو وسمها وجعل عليها علامة بالدرة المضية. المضية أي المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. الدرة أغلى ما يقتنصه أهل البحر والغوص من البحار، الدر بالدرة المضية، واحدة الدر. المضية لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها، وهذا الاسم مطابق لمعناه ومسماه، فإن هذه المنظومة درة مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة، في عقد العقد بمعنى الاعتقاد، فهي اسم مصدر، والمصدر اعتقد يعتقد اعتقادا وعقدا، فعقد اسم مصدر يعمل عمل المصدر ولكنه ليس على وزانه، اعتقد يعتقد اعتقادا هذا هو المصدر، وعقدا أيضا اسم المصدر ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه. في عقد أي في اعتقاد أهل الفرقة، يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، هم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث رواه الترمذي، وكذلك أخرجه اللالكائي والحاكم في المستدرك والآجري في الشريعة. قال الترمذي: حديث حسن غريب مفسر، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وكما في الصحيحة. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. هذا الإسناد علته في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فإنه مضاعف من قبل حفظه، ومعلوم أن العلة إذا كانت من قبل حفظ الراوي فإن الحديث يتقوى بكثرة شواهده كما هاهنا، فالحديث حديث حسن. قال الشيخ الألباني لما ذكره بسياقه عند الترمذي: ضعيف بهذا السياق، وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ، وهو ممكن باعتبار شواهده، ولهذا أوردته في صحيح الجامع والصحيحة. فالحديث ثابت، وقد شغب عليه أقوام من أهل البدع، وكذلك شغب عليه أقوام من أهل السنة، فإن الصنعاني الإمام رحمه الله قد قال بتضعيفه سابقا، ولا يضر، فإن الأمر قريب والحديث ثابت حسن إن شاء الله تعالى. فقال المصنف رحمه الله ذاكرا ذلك مشيرا إليه: في عقد أهل الفرقة المرضية، وهي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة، فإن السخط ضده الرضا، والمرضي ضده المسخوط، وهم أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني هي مبنية على اعتقاد ذي السداد، والسداد الصواب، فهو مسدد موفق للحق، والحنبلي صفة لذي، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي. على اعتقاد الحنبلي هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، هو الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأن حنبلا جده، فقال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق الذي يقتدي به أهل الحق، لأن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة، لأنه لا يظن قط بل لا يتوهمن أحد آتاه الله عقلا أبدا أن أحدا يكون إماما في الدين وهو يخالف رسول الله عامدا قاصدا. ولكن قد تقع المخالفة في بعض شيء بلا قصد حتى من الأئمة، فإذا إمامته ليست إمامة مستقلة بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا اهتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من السلف ناظرين إلى هذه الآية العظيمة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأيضا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا بد من الصبر ولا بد من اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة لما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. والإمام أحمد رحمه الله صبر صبرا عظيما ووقف رحمه الله في وجه فتنة ومحنة الجهمية حتى نصره الله تبارك وتعالى، وحتى قال كثير من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى أعز الدين ونصره برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، فقام رحمه الله مقاما عظيما ثبته الله تبارك وتعالى فيه وصبره الله تبارك وتعالى على الأذى الذي لحقه لثباته على الحق فيه. وكان قبل هذه المحنة كان إمام بغداد، فلما أن تعرض للمحنة فثبته الله تبارك وتعالى ونصره صار إمام الدنيا، وصار إذا ما ذكر مجردا يقال إمام أهل السنة ينصرف هذا إلى من؟ للإمام أحمد بن حنبل. صحيح قد توجد في بعض الأعصار أمور لا تحمد، فما يقال في هذا العصر إمام أهل السنة والجماعة يقال هذا في مصر على بعض الناس ممن هو مبتدع يقال إمام أهل السنة، أي سنة؟ سنة بمحاربة السنة وبالطعن في علماء السلف، ويقال إمام أهل السنة، أي سنة وأي إمام؟ الله المستعان. لكن سيأتي أن هنالك أئمة في الباطل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، في أهل الحق الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ما آتاهم من الهدى والخير، وكذلك لأهل الضلال أئمة وللباطل أئمة أيضا. فالإمام أحمد والأئمة من أئمة المسلمين إنما صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة لما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. ذي القدر ذي الشرف العلي، العلي ضد النازل، فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة. معنى هذا الكلام عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ولكن هذه المسألة فيها خلاف، والقاعدة عند أهل السنة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك كثير من المؤرخين ومن العلماء الذين أفردوا المحنة بتواليف مستقلة ما بين مبسوط ومتوسط ومختصر، وذكر ذلك باستيعاب العلامة ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية وغيره ممن تكلموا عن سير الرجال، وكذلك هنالك كتب في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الذهبي محنة الإمام أحمد كما في تاريخ الإسلام، واستلت ونشرت مفردة وفيها من سيرة الإمام أحمد رحمه الله ما يؤز كل طالب علم على قانون الكتاب والسنة بفهم الصحابة، ما يؤزه للتمسك بالدين والقيام عليه وحياطته والدعوة إليه مع التجرد والإخلاص. وكان الإمام أحمد رحمه الله متجردا من الدنيا، ولو أنه بسط يده لا طلبا وإنما قبولا للأعطيات لكان من أغنى وأثرى أهل زمانه، ولكنه رحمه الله تعفف عن هذا كله ورعا لا تحريما، لأنكم تعلمون أنه كان بيت ولده صالح بجوار بيته ليس بينهما سوى جدار، وكانت هنالك خوخة يمكن أن ينفذ منها الداخل والراجع الآيب من عند الإمام إلى صالح ومن عند صالح إلى الإمام، وهو في سن عالية رحمه الله قد جاوز 70، وكان قد ظل ما يزيد على 3 أيام لم يدخل بطنه شيء مما يقيم أودى ذي كبد رطبة، فاقترضوا بعض الدقيق ثم خبز فقدم بعض ذلك للإمام رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: وكان لورعه لا يمد يده لشيء حتى يعلم من أين هو. فقال رحمه الله: كيف خبزتم بهذه العجلة، يعني بهذه السرعة؟ فقالوا: التنور في بيت صالح مسجور فخبزنا عندهم. فقال: ارفعوه. فجاء صالح يسعى فقال: يا أبت أي شيء هذا؟ لأن صالحا كان قد قبل أعطيات الخليفة. فقال: يا أبت أي شيء هذا؟ أحرام هو؟ يعني إن كان حراما لا أخذه. قال: لا. ثم أمر فسدت الخوخة بينه وبين ولده. فكان الإمام رحمه الله على هذا النحو من الورع، وقد علت به السن، لم يشفع له كبر سنه ولا شدة جوعه ولا خلو ذات يده، مع اقتراضهم للدقيق لم يشفع له ذلك كله في أن يطعم لقمة يجد في نفسه تجاهها شيئا، فكف يده رحمه الله. وأي شيء في هذا؟ وهو وضع لنا قانونا رحمه الله رحمة واسعة، فإن بعض أصحابه كان قد آل إليه ميراث كبير وآل إليه صفوا لا يحاسب عليه، فأرسل إليه ببدرة أي بكيس فيه 300,000 أو 3,000 دينار من الذهب، وأرسل إليه ورقة أن هذا إنما آل إلي من طريق حلال لا شبهة فيه، وقد أرسلت بها إليك طيبة بها نفسي. فوضع الإمام رحمه الله ذلك في مكان، وجعل الخطاب تحت سجادة كان يصلي عليها في بيته، ولم يكن في بيته شيء قائم إلا جرة كانت أم عبد الله تشتري الصوف الخام، تشتريه ثم تغزله ثم تبيعه ثم تشتري غيره، وفرق ما بين البيع والشراء هو نفقة بيت الإمام أحمد رحمه الله. فلما وضع الخطاب في ذلك المكان جاء ولده يصلح شيئا فوجد الخطاب فقرأ، فلما كانوا مع الإمام بعد صلاة العشاء قالوا: ماذا ستصنع في أمر المال؟ فغضب وقال: أوقد قرأت الخطاب؟ فقال: نعم. قال: حسن، لا يكتب الرد إلا أنت. فكتب بعد الديباجة: أما ما ذكرت من أمر الدين، لأنه كان يعلم أن الإمام عليه دين، فقال: أما ما ذكرت من أمر الدين فهو لرجل من إخواننا صالح لا يرهقنا ونحن في ستر وعافية وجزاك الله خيرا، وأمر برد المال. وقع هذا في يوم من الأيام له ذكرى، فلما مر عام وكانوا في نفس الوقت تذكروا ما كان، قالوا: في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الأيام أرسل إلينا فلان بكذا وكذا. فقال الإمام رحمه الله وقد وضع لنا قانونا، قال لو كنا قد قبلناه لكان قد فني الآن، فاعتبروا أن قد قبلناه أنه فني. ثم قال إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. ولذلك عندما نذكره تتنزل علينا الرحمة، لأن قلوبنا ترق لذكره وذكر أحواله رحمة الله عليه، ولأننا لا نذكره إلا في مواطن التعليم وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة رحمه الله رحمة واسعة. فقال المصنف رحمه الله تعالى على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. والإمام أحمد رحمه الله لا شك أن قدره عند أهل السنة قدر عال، حبر الملا فرض العلا الرباني، رب الحجى ماحي الدجى الشيباني. حبر بمعنى عالم، ويقال حبر بفتح الحاء وبكسرها أيضا، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبري، لا تقل حبر على الابتداء ولكن على الإتباع، حبر الملا فرض العلا الرباني، رب الحجى ماحي الدجى الشيباني. العالم الواسع العلم. والملا أي الخلق، ومن المعلوم أنه رحمه الله كان واسع العلم كثيرة، ولا سيما في علمه بالمأثور، مع أنه يتكلم في علم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول، لا يعيبه، بل هذه من مناقبه أنه كان رحمه الله لا يتحرك إلا بأثر. وقد قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقال وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومعلوم أن الأحاديث لا تبلغ هذا القدر، ولكن هو يعرف الحديث بطرقه، ويعرف أيضا المقطوعات والموقوفات، ويعرف أقوال السلف، وهو أيضا كان يحفظ رحمه الله الأحاديث الضعيفة وما غير من الأسانيد، حتى لا يأتي أحد ثم يجعل مكان فلان فلانا يلبس على الخلق، فكانوا يعلمون ذلك ويحفظونه رحمة الله عليه. فرض العلا أي هو المتفرد بالعلا والشرف. لا شك أن هذه الأوصاف تدل على الإطلاق، يعني عندما تقول حبر الملا فرض العلا، هل يريد المصنف الإطلاق؟ لا شك أن المصنف لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها أوصاف نسبية، يعني هي كذلك بالنسبة لمن دونه، مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع، لا تكون بهذا الإطلاق لأنه لا يحسن في أمثال هذه الأمور الشرعية، خاصة إذا كنا نتكلم في أمور العقيدة على منهج السلف على طريقة أهل السنة والجماعة، فلا نغرق ولا نبالغ، وإنما نجعل الأمور منزلة منازلها، فلا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب. ولكن لا شك أن المصنف رحمه الله لا يريد الوصف المطلق، وإنما يريد الوصف النسبي. وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرض العلا في وقته، وأما أن نقول على سبيل العموم إنه فرض العلا في كل زمان ومكان فهذا غير مراد للمؤلف رحمه الله تعالى، وإلا فأين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف؟ وأين أصحابه؟ والإمام أحمد وإن كان إماما عظيما، ولكن أين هو من مرتبة الصحبة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حبر الملا فرض العلا الرباني، يعني تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. والرباني هو الذي يخلص لله في علمه لينفع الله تبارك وتعالى به عباده، وهو يربي عباد الله على شريعة الله. المخلص لله لا يقصد إلا الرب، والنافع لعباد الله بالعلم والمربي لهم هو الرباني، فيربيهم تربية علمية وخلقية. فالتربية العلمية قال العلماء معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية. فلا يأتي مثلا على الطالب المبتدئ ويقول له تعال اقرأ علي قواعد ابن رجب، فإنه إذا فعل ذلك لا يدري الطالب هل يقرأ عليه لغة عربية أم لغة إنجليزية، يستغلق ذهنه وينغلق فكره ويبغض العلم ويكرهه. وليس هذا من طريقة العلماء الربانيين في التعليم، وإنما هم يتدرجون بالطلاب شيئا فشيئا فيربيهم بصغار العلم. يأتي مثلا بكتاب مختصر مبسط حتى يتدرج به شيئا فشيئا. قد ذكرنا الطريقة المثلى التي كان عليها السلف في مراتب الطلب، مراتب طلب العلم في فضل العلم. هذا عام في كل العلوم، فينبغي أن ترتقي بالطالب درجة درجة. وأما أن تقول أقفز من أسفل درجة إلى أعلى درجة، لأنه إذا لم يستطع أن يصل إلى أعلى درجة وقع على أم رأسه فاندقت عنقه، هذا غير ممكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه، لأنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه فلا يعرف من المسائل شيئا حتى لو كررت عليه 100 مرة. لكن إذا بدأ تلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. فالرباني الذي يربي الخلق بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بهم متدرجة. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن منجما حتى يستوعبه الأصحاب وحتى يعملوا به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم الشيء بعد الشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التربية العلمية. وأما التربية الخلقية فأن يبحث العالم في طلابه هل طبقوا العلم، وأن يتفقدهم إذا ذكر له عن شخص منهم مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت الذي يناسب وفي المكان المناسب. ليس فقط أن يعطيهم العلم، وإنما لابد أن يراعي أخلاقهم، لأن هذا أمر مهم جدا. لأن التوازن إذا لم يقع بين القوة العلمية والقوة العملية كان العلم وبالا على المتعلم وكان نكالا عليه، لأن الإنسان يمكن أن يعجب بنفسه وأن يتكبر، فكلما ازداد علما زاد تكبرا، وهذا خطير جدا. لو كان جاهلا لكان أحسن، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن ينازعه أحد في هذه الصفة من صفاته، وهي صفة الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال بعض السلف قديما لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أن تصبح معجبا تقول أنا أصلي الليل بطوله وهؤلاء هم حصب جهنم، هؤلاء ناموا ملء جفونهم، هؤلاء ليسوا على شيء. لا، الله عز وجل يقبل الإذلال عليه بالطاعة، بل هو الذي وفقك إليه. فإذا لم يثمر العلم ذلك فلا قيمة له، بل يكون حجة على المتعلم. إنما يتعلم الإنسان العلم ليزداد به لله خشية، وليزداد بالعلم عملا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يزداد به سوءا فأي علم من هذا؟ أن يزداد تكبرا وتجبرا وعجبا فأي علم من هذا؟ هذا علم يكون حجة على صاحبه. فالتربية الخلقية لا بد منها أيضا مع التربية العلمية، أن يملأ العالم طلابه علوما ويدعهم من العمل. هذا بلا شك قصور كبير جدا، لأن ثمرة العلم العمل، فإذا لم نعمل فإن علمنا أقل من الحبر على الورق، بل إنه يكون مضرة علينا لا محالة، أن الله سيسألنا وسيحاسبنا. وليس العالم كالجاهل في هذه البابة، فويل لمن لم يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات كما قال السلف. وارجع إلى باب العلم والعمل في فضل العلم تجد آثار السلف في هذا الأمر كثيرة وضافية، وهي أمر مخوف جدا ينبغي أن يلحظه المرء وأن يربط بين العلم والعمل. الإمام أحمد رحمه الله كان من خير من ربط بين العلم والعمل رحمه الله تعالى، حتى إنه يقول ما رويت حديثا إلا وعملت به، حتى إنه مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، فلما احتجمت أعطيت الحجام دينارا، مع أنه لا يلزمه وهو لم يكن واجدا، ولعله مرت عليه فترة طويلة من الزمان وهو يدبر هذا الدينار حتى يصيب فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حبر الملا فرض العلا الرباني، ورب الحجى ماحي الدجى الشيباني. رب هنا بمعنى صاحب، والحجى العقل وهو صاحب العقل. ماحي الدجى أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة وهو علمه بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله عنده معلوم يتعلق بالعقل ومعلوم يتعلق بالنقل، من راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، وهذا مما يرفع قدره ولا يعيبه رحمه الله، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن قد دخلت في تلك المضائق التي يتكلم فيها المتكلم بالنظر والمعقول والاستدلال على قواعد أهل المنطق وأهل الكلام وعلى استدلالات أصحاب الفلسفة التي هي كمضغ الماء إلى غير ذلك، فرحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك كان يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. قوله رحمه الله بأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية من علم المنطق هذا فيه نظر، ولذلك لما قيل للرافعي رحمه الله وهو من المعاصرين وكان يرد على أصحاب دعوة التغريب كما هو معلوم الذين يريدون أن يلتزم الكتاب بالجملة الإنجيلية، إذ يلتزم هو وقبيله بالجملة القرآنية، قال له بعض الناس ما أعظم حجتك على من درست المنطق؟ قال ومن الذي حرر قواعد علم المنطق؟ قال أرسطو. قال ولما لا تكون قريحتي كقريحة أرسطو؟ لأن هذه القواعد المنطقية هي ليست مبتدعة بمعنى أن إنسانا جعل القواعد قواعد منطقية، بل هي موجودة في أصل التفكير الإنساني، وإنما توضع لها القواعد، كما تجد أنت بحور الشعر هل اخترعها الخليل بمعنى أنه أوجدها من عدم؟ كانت موجودة وإنما حررها، استقرأ الشعر العربي فجعل البحور على ذلك النحو الذي وضعه في دوائره رحمة الله عليه مستعملا ومهملا، وهنالك بحور مهملة في دوائر الخليل العروضية كما هو معلوم، ولكن من أين أتى بهذا؟ من الشعر نفسه. وكذلك القواعد النحوية من أين أتى بها النحاة؟ هل ابتدعوها بمعنى أنهم أوجدوها من العدم ثم يأخذ بها العرب من أجل أن يطبقوها؟ إنما أخذوها من الكلام العربي شعرا ونثرا، وكذلك سائر ما هنالك. فإذا هو ليس باختراع وإنما هو اكتشاف، إنما هو محض اكتشاف لشيء كان موجودا. فالخليل عندما كان البيت الشعري في ذهنه ودخل سوق النحاسين فوجد الرجل وهو بسندانه ومطرقته يطرق ما معه من نحاس، فيضرب ضربة ويسكت ويضرب ضربة ويسكت، فوافقت الحركات والسكنات في الطرق على النحاس ما عنده من الحركات والسكنات فيما يتعلق بالبيت الشعري الذي كان في ذهنه. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسخط اللوى بين الدخول فحوملي. الرجل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فعول مفاعيل فعول مفاعي، وهكذا. فوافقت ما عنده، فاكتشف البحور الشعرية ولكنه لم يخترعها. وكذلك ما يتعلق بقواعد المنطق موجودة هي في التفكير الإنساني، وإنما صاغها أرسطو وحررت بعد ذلك تحريرا دقيقا، ولا يحتاج إلى تلك القواعد المنطقية ولا إلى علم المنطق الذكي، أنه يأتي بها بداهة إذا استقام طبعه وسلم له تفكيره، ولا ينتفع به البليد. يعني لو أن البليد ظل يتعلم قواعد المنطق هل يصير منطقيا؟ لا يستطيع. ولذلك لما جاء الرجل إلى الخليل بن أحمد من أجل أن يعلمه علم العروض ولم تكن عنده قريحة، فظل مدة طويلة عنده، والخليل كان فقيرا ولم يكن عنده من انعدام المروءة ما يخول له أن يطرده، ولكنه ضاق ذرعا بهذا الأمر. فلما دخل عليه يوما قال له: قطع لي هذا البيت من الشعر، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففهم الرجل فرحا. فالحاصل أن قول الشارح رحمه الله بأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل عثورهم على علم المنطق اليوناني. فالإمام أحمد يتكلم بالمعقول ويتكلم بالمنقول، ولكنه يتكئ على المنقول على الأثر رحمه الله. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول. علم المعقول في قوله رب الحجى، والمنقول في قوله ماحي الدجى. الشيباني أنه من بني شيبان رحمه الله، هذا نسبه. والإمام أحمد كان عربيا صليبة، ومع ذلك كان يلح عليه السائل يقول: يا إمام أعربي أنت؟ يقول: نحن قوم مساكين. يقول: أعربي أنت؟ يقول: بل نحن قوم مساكين، بل نحن قوم مساكين. ولا يجيبه رحمه الله، لأن بعض الناس قد يفتخر بنسبه، والإمام يتواضع لله تبارك وتعالى رحمة الله عليه. فهو من بني شيبان، هذا نسبه. وحياته رحمه الله صنف فيها كثير من التصانيف المستقلة، وكذلك ذكرت أحواله في كتب الرجال وفي كتب التاريخ وغيرها. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. فإنه يعني الإمام أحمد إمام أهل الأثر، يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد كما يأخذون بالأثر في المسائل العملية. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون وعبد الله ابن هارون الرشيد، فبلغ الإمامة الإمام أحمد في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد. فالمأمون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل، لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إيذاء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويطاف بهم بأمره في الأسواق ويضربون ويضيق عليهم في أرزاقهم إلى غير ذلك من تلك الأمور والعياذ بالله. ومن رجع إلى تاريخ الطبري وجد فيه نص كتاب المأمون إلى واليه على بغداد أن إذا جاءك كتابي هذا فأشخص إليه ذلك الجاهل أحمد بن حنبل، مما اضطر كثيرا من العلماء إلى أن يوافقوه، أي يوافقوا المأمون ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون. ومنهم من يتأول، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح المضروب رحمه الله وأحد المشهورين بالسنة صبر مع الإمام أحمد في المحنة ولم يلقى المأمون، وإنما أشخص مع الإمام إليه، وكان الإمام أحمد قد دعا الله تبارك وتعالى ألا يرى المأمون وألا يراه المأمون. فلما كانوا في بعض الطريق جاءهم نبأ المأمون وأنه قد مات، فرد الإمام رحمه الله: مات محمد ابن نوح وكان شابا. قال الإمام أحمد عن محمد ابن نوح رحمهما الله تعالى: ما وجدت أحدا أقوم بدين الله وأقوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حداثة سنه من محمد ابن نوح. وكان يقول للإمام أحمد: يا أحمد إني لست كمثلك، أنت إمام يشار إليك وينظر إليك، فاتق الله في المسلمين، يثبته الله تبارك وتعالى بمحمد بن نوح. فلما مات قام عليه فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه رحمهما الله تعالى. أصر الإمام أحمد وكذلك محمد بن نوح وغيرهما من أهل العلم على أن يعلنوا جميعا الحق بدون تأويل. حصل للإمام أحمد رحمه الله من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه، وصابر محتسب مصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق. وكلامه: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. والمعتصم قائم على رأسه، وكانت واقعة الضرب في رمضان، وكان صائما، أعني الإمام رحمه الله. وابن أبي دؤاب وهو كان رأس الفتنة في ذلك الوقت يقول للإمام أحمد: إمامك على رأسك قائم وهو مع ذلك صائم. وكأن الإمام أحمد ليس صائما وهو المضروب. وأقول: يا أمير المؤمنين، لم يخرج عليه ولم يكفر، بل ولم يبدع، وإنما قال: جعلت جميع من آذاني في حل إلا أصحاب البدع. وأما هؤلاء فكانوا جهالا عنده، ومعلوم أن المعتصم خاصة وكان أميا لم يكن له مشاركة في العلم، وكان أبوه قد عهد به إلى مؤدب، وكان له رفيق، فمات رفيقه وهما في الصبا، فقال له أبوه: ما فعل صاحبك؟ فقال: الحمد لله، لقد استراح. فقال: أو بلغت حالتك مع العلم هذه الدرجة؟ أو بلغ بغضك للعلم هذا المقدار؟ والله لا تعلمت. ولكن المعتصم مع فقره في العلم كان عنده قوة عظيمة في الجسم، كان إذا أمسك الرجل من عضده فقبض عليه وأحكم عليه القبضة هش مع عظامه. المهم أنه لم يكن من أهل العلم، والمأمون كان قد زاغ عن طريق أهل السنة لما ترجمت علوم المتكلمين وشارك في ذلك نوع مشاركة، ولما ترجمت الفلسفة والمنطق وما أشبه من تلك العلوم العلوم اليونان، وقع خلل كبير. فكان الإمام أحمد يعلم أن هؤلاء الجهال إنما أضلهم من كان حولهم ممن يتكلمون في الدين من أهل البدعة، وهؤلاء قد أحسنوا بهم الظن، فيقول: جعلتهم جميعا في حل إلا أصحاب البدعة. ويقول: وجعلت المعتصم خاصة في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يضرب رحمه الله بالسياط وقد أغشي عليه، وجيء ببارية فطرحت عليه، وأمر الجنود بأن يروحوا وأن يجيئوا عليه وهو في إغمائه، فأخذ الجنود بالخطوة المعتادة يذهبون ويجيئون على الإمام وهو مغشى عليه رحمه الله رحمة واسعة. ثم حمل بعد ذلك وهو صائم إلى السجن، وظل على صيامه إلى المغرب، صبر في ذلك صبرا عظيما على قانون السلف، لم يحمله ما وقع عليه من الأذى والإيذاء إلى الخروج على الجادة، ولم يحمله ذلك على مخالفة ما كان عليه سلفه، بل كان صابرا محتسبا يقول: جعلتهم في حل إلا أصحاب البدع، ويلتمس الأعذار لهؤلاء ويقول: هؤلاء جهال، وإنما غرهم من كان حولهم، ولا ينتصر لنفسه رحمه الله تعالى. لو أنه وافق هؤلاء المبتدعة ولو بالتأويل لضل الناس، فإن أبا زرعة لما دخل عليه فقال: يا إمام، على ما تقتل نفسك وقد أجاب فلان وفلان وفلان تقية؟ فقال: اخرج فانظر ثم ارجع إلي. فخرج ثم رجع فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت ألوفا من طلاب العلم يحملون الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول. قال: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. رحمه الله رحمة واسعة، استحق أن يكون إماما لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصار إماما رحمه الله لمن بعده. هذه الإمامة نسبية فرعية وليست إمامة مطلقة أصلية، لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة صلى الله عليه وسلم. وأنت من أجل أن تعرف عظمة إمامة نبيك صلى الله عليه وسلم تعرف عظمة إمامة الأئمة، لأن الإمام أحمد ما يبلغ أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت إمامة الإمام أحمد قلت سبحان الله، فكيف إمامة الإمام الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر عظيم. أسأل الله أن يعرفنا قدره وقدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. إمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية. لهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قول الإمام، وأن يؤخذ بقول النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم ما استحق أن يكون إماما، إلا أن يكون إمام ضلال، فإن الضلال له أئمة أيضا، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهناك أئمة أيضا في هذا العصر يقال إمام أهل السنة، إمام أهل السنة وإمام أهل البدعة، فيقال كيف أكون إماما؟ قل ألم يقل الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة؟ للضلال أئمة أيضا، فما العجب؟ فمن نحى منحاه فهو الأثري، أي من سلك مسلكه فهو الأثري، كما قال المصنف رحمه الله في حق الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه إمام أهل الأثري، فمن نحى منحاه فهو الأثري، من سلك مسلكه رحمه الله فهو الأثري نسبة إلى الأثر. العلوم نوعان، أثرية ونظرية، فما كان متلقا من العلوم من الكتاب والسنة فهو أثري، وما كان من العلوم متلقا من العقل فهو نظري. العلم الأثري لا ينافي العلم النظري، كلاهما يؤيد الآخر، ولكن أيهما الأصل؟ الأصل عند أهل السنة هو الأثر، سواء في الأمور العلمية أم كان في الأمور العملية، هم يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأصل عند أهل البدع ما هو؟ العلوم النظرية، فهؤلاء يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ضلوا ضلالا بعيدا، وعموا عن الحق ولم يهدوا إليه، وأضلوا أمما لا يعلمها إلا الله رب العالمين. الأثري هو الذي نحى منح الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة. من الممكن أن تقول إن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقوال، ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، وليس المعنى أنه يؤخذ قوله من غير مراجعة، بل لابد من عرض كلام كل أحد على ماذا؟ على الكتاب والسنة، ولا بد لكل قول من شاهدي عدل، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا شهد لهذا القول فعلى العين والرأس، وإذا لم يشهد له فحيث ألقت رحلها أم قشعا ولا كرام. فإذا لابد من العودة إلى الكتاب والسنة، إذا فعلت ذلك استقام لك دينك عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وأخلاقا ومنهاجا، استقامت لك الأمور كلها. فإذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل الأثر في المسلك، لأنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، ليس المعنى أنه يؤخذ قوله كما يؤخذ قول الرسول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلكه، لأنه سلك تحكيم الكتاب والسنة. لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له حينئذ، أن نقول هذه الإمامة صحيحة، وأن يكون الإنسان متبعا لما جاء في الكتاب وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أهل الأثر والأثر جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني، سقى ضريحا حله وصوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء. سقى ضريحا، الضريح القبر، حله نزل فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا من الله تبارك وتعالى. الجملة هنا خبرية، هو يقول سقى ضريحا حله صوب الرضا، هذا خبر، ولكن هل يريد الخبر؟ هو يريد الإنشاء، أي ضرب من ضروب الإنشاء يريد الدعاء، فهو كأنما يدعو الله تبارك وتعالى بأن يسقي صوب الرضا ضريح الإمام أحمد، أي قبر الإمام أحمد، ضريح الإمام أحمد أي قبر الإمام أحمد، لا بمعنى الضريح عند العوام والقبريين، فالإمام أحمد ليس له ضريح بهذا المعنى، وإنما قبره رحمة الله عليه، جملة خبرية لكنها دعائية، يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا. كما تقول أنت مثلا يا أخي رحمك الله أو رضي الله عنك، فيقول قائل كيف تترضى علي ومن أدرك أنه رضي عنه، يقول ومن قال إني قلت ذلك على سبيل الخبر، إنما هو دعاء رحمك الله أي أسأل الله أن يرحمك، وكذلك رضي الله عنك يعني أسأل الله أن يرضى عنك. إذا راعيت هذا انحلت كثير من الإشكالات في مثل هذه الأمور، تقول فلان رضي الله عنه يقول ومن أدرك أنه رضي الله عنه، أما عند الصحابة فنقول أبو بكر رضي الله عنه، إن كنت تريد الإخبار عن ذلك فقد رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد رضي الله عن الصحابة، فأبو بكر رضوان الله عليه على قمة الصحابة رضي الله عنه، فإذا قلت رضي الله عنه وأردت الإخبار فلا حرج، وإن جئت بها خبرية تطلب بها من الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يرضى عنه فهي خبرية لفظا إنشائية معنى. فإذا قلت أنت لمن لم يخبرنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رضي عنه، فتقول وهذا شائع في كثير من كتب أهل العلم، الشافعي رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، فيقول قائل الترضي لا يكون إلا على الصحابة، ما هذا؟ لهذا وجه، ولكن لا تتخذه شعارا، ولكن له وجه، وهو أنك تقول أنا لم أرد الإخبار وإنما أردت ماذا؟ أردت الدعاء. سقى ضريحا حله صوب الرضا، الصوب والصيب معناهما واحد، أي الصيب من الرضا. الصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء، المطر الغيث، إذا رضي الله تبارك وتعالى عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين وكما في رواية عند مسلم فيها زيادة تتعلق بأمر السخط، نسأل الله والعافية، فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم ينزع عنه القبول في الأرض، نسأل الله العافية، يوضع له السخط في الأرض، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحب. إذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك، هذا مقصد سيء لا يمكن أن تصل به إلى رضا الله عنك، ولكن إياك أن تطلب الأعلى للأدنى، يعني أنت تريد أن تحصل رضا الله لكي يرضى عنك الناس ومقصودك أن يرضى الناس عنك، تطلب الأعلى للأدنى، هذا عكس للأمور، ولكن اجعل رضا الله هو الأصل ولا تلتفت لشيء، راضي الناس أو سخطوا لا بأس، المهم أن يكون الله راضيا عنك. ولذلك في الحديث الضعيف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أنه لم يثبت اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هذا ضعيف، في آخره إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. الحديث حديث ضعيف غير ساد، ثق بأن الله إذا رضي عنك رضى عنك الناس، إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك وحينئذ يفوتك مقصودك فلا يرضى عنك ولا يرضي الناس عنك. والعفو والغفران، العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل المحرمات، هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة، ألفاظ كثيرة ينبغي أن تحرر عند الاقتران وعند الانفراد، مثل ما مر معنا من البر والتقوى والإسلام والإيمان والمسكين والفقير، وكذلك العفو والغفران. العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل المحرمات، هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة. أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والعفو والغفران، إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات، وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن الغفر بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والإبراء منه. ما نجم أضاء، أي مدة إضاءة النجم، وهذا طويل إلى ما لا يعلم نهايته إلا الله. ما نجم نكرة فيشمل كل نجم، ما نجم أضاء، وأضاء مسهلة الهمزة يعني أضاء. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، أي أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان، ويعني بالأئمة أئمة الإسلام، ليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في الدين من الأئمة الأربعة وغيرهم، سواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك، أو إماما في العلم وتوجيه الناس كما في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، وهنا إمام في الخلافة وتدبير الملك، وكذلك إمام في العلم وتوجيه الناس كما هنا، فيدخل هذا وهذا. وحله وسائر الأئمة، يعني وأحله وأنزله، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، فيريد بالأئمة أئمة الإسلام من كل إمام في الخلافة وتدبير الملك، ومن كل إمام في العلم وتوجيه الناس، فكله يدخل تحت قوله وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في المقدمة، وهي في ترجيح مذهب السلف على مذهب القلم، فقال رحمه الله اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر صلى الله عليه وسلم. اعلم فعل أمر، هديت جملة دعائية، اعلم هديت، فهذه خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى، فهو يدعو لك أنه، أن الأمر والشأن أنه جاء الخبر، أي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المقتفى المتبع خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن كتابه هذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة، كما مر في قوله نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. فالمقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم علم يقين لا شك فيه ولا ظن، اعلم هديت جملة معترضة دعائية، أي وفقت للخير وعلمته وسرت على نهجه، أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الكذب والصدق لذاته، أي بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، والآن نتكلم باعتبار القول لا باعتبار القائل. قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، هذا لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به، فلو قال إني رسول الله فهذه الكلمة خبر تحتمل الصدق والكذب لذاتها، ولكن لو قاله محمد صلى الله عليه وسلم كان صدقا لا يحتمل الكذب باعتبار من؟ باعتبار المخبر به. ولو قال مسيلمة إني رسول الله هذا لا يحتمل الصدق لذاته، أم لاعتبار المخبر به؟ لاعتبار المخبر به. أما الخبر في الاصطلاح فهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقريب، خبر أو السنة. وكذلك الأثر عند الترادف يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير عند المحدثين أو صفة خلقية أو خلقية صلى الله عليه وسلم عن النبي. مر الكلام عن أصل كلمة النبي، هل هي من النبوة فتكون بمعنى الارتفاع، أو هي من النبأ بمعنى الخبر العظيم وهو منبئ ومنبأ وهو مرتفع القدر أيضا. ومر أن اللفظة إذا كانت مما يحمل على معنيين لا يتجافيان حملت عليهما جميعا، فإذا النبي من النبأ ومن النبوة لارتفاع مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وعند الناس، ولأنه منبأ عن الله تبارك وتعالى ومنبئ عن الله تبارك وتعالى الوحي الذي أوحي إليه، هو صالح للوجهين، صالح بأن يكون أصله النبيء ولكنه سهل لكثرة الاستعمال، ولأن يكون أصله من النبوة بمعنى الارتفاع لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر عن الله وهو أيضا مخبر عن الله تبارك وتعالى، فمخبر عن الله بالوحي الذي أوحي إليه وهو أيضا مخبر عن الله تبارك وتعالى ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. أسأل الله أن يصلي وأن يسلم عليه وأن يجعلنا قائمين على ما أداه إلى الأمة من الوحي والخير حتى نلقى الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.